موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة طه مكية 135 آية أو 40 أو 2 نزلت بعد مريم. مقصدها بيان حال السعداء والأشقياء. كل السورة تتحدث عن حال السعداء والأشقياء. من أولها بدأت بذكر أن القرآن ليس معه شقاء، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ثم ذكرت كثير من قصص أنبياء الله القمة في السعادة وأهل السعادة وحال أعدائهم وهم الأشقياء الذين هلكوا على الشقاء. وفي آخرها جاء يعني نقول ملخص لهذه السورة بقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه لا يعيش من ضنكا. وكل الآيات تدور في هذا السياق. عفوا، لا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فقط من الحروف المقطعة. وهذا المناسبة يعني ذاك الله خير تنبيه لي، يعني يكثر عند الناس اعتقاد أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه وياسين وغيرها من الحروف ليس أسماء. أنا وجدت في بعض بلاد العاجم يسمون يعني حتى أوسع من ذلك. وجدت واحد اسمه طاسين ميم وعين سين قاف، يظنون أن كل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما اشتهى مثلا في بلاد العربية طه ظنوا أن هذا إيش يعني شامل لكل الأسماء المقطعة. لا إيه بالخطا ليست من النبي صلى الله عليه وسلم. ياسين موجود، ياسين كثير عجيب اسم استغفر الله والله اسم يذكر بالله عز وجل. يعني كثير يقول بصر كل حد أم الدنيا. وشوف في مصر حقيقة يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم شديد، لذلك من أكثر دول العالم فيها تسبيب محمد ومحمود وأحمد، يعني يكاد البيت لا يخلو من هذا الأسماء. فهم أيضا لظنهم أن هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبة يذكر في كتب الصوفية يذكر أن من أسماء طه وياسين، لأنهم يحاولون يستكثرون أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا هذا أيضا يعني بدأوا يكثرون من التسمية به. نعم. يعني بقدمك يعني من التفسير ضعيفة جدا، بس راجح أن طه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم مثل قاف نفس الشيء. أيوة. قصة عمر في أن سبب إسلامه قراءة سورة طه حديثها معضل، والعلماء يتسامحون في السيرة في الأحاديث ما لا يتسامحون في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وروايات السيرة أرقى من أحاديث بني إسرائيل، وبالتالي نحدث بها ولا حرج، لكن إذا كان فيها حكم ترتب عليه حكم نقول لا، الآن لا بد من إسناد صحيح. نعم. أنه أسلم بسبب سورة طه قرأت عليه أخته لما ضرب رضاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، الله أعلم بمراده بذلك: ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى، لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل، أي خفف عن نفسك. إلا لكن من هذا أن الإنسان كلما اقترب من القرآن ابتعد عن الشقاء، فعلى قدر قربك من كتاب الله كان بعدك عن الشقاء وقربك السعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا ليس مع القرآن شقاء، فالشقاء يبتعد عن أهل القرآن. نعم. إلا لكن أنزلناه تذكرة به لمن يخشى يخاف الله، تنزيلا بدل من اللفظ بفعله الناصب له: ممن خلق الأرض والسماوات العلى، جمع عليا ككبرى وكبر، هو الرحمن على العرش وهو في اللغة سرير الملك، استوى استواء يليق به، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ايش معنى سرير الملك؟ طيب كرسي. أيوة. كرسي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى. والتراب الندي والمراد الأرضون السبع لأنها تحته. وإن لأن وليس المؤلف يعني فعل بإثباته الاستواء مع جميع الصفات، يعني هو قال استوى استواء يليق به. جميل، هذا كلام جدا جميل. لو كل الصفات هكذا، سميع سمع يليق به، رحيم رحمة يليق به. نعم. لا لا، العرش هو كرسي، بس كرسي الملك يسمى عرش، والسرير مقصود به الكرسي ليس السرير الذي ينام عليه، هذا مصطلح يعني عام. لا لا، هو الكرسي في العرش كحلقة في الآية. لا، الكرسي الآن الكرسي هو كل ما كله يعني ما يجلس عليه يسمى كرسي. أما العرش، عرش إذا ذكر العرش وذكر الكرسي فيذكرون كرسي اللي هو موضع القدمين. طيب، إيه، بس هو كرسي في الأخير. يعني والله المثل على الآن في بعض الكراسي تكون مرتفعة، فيقومون يحطون لها مثل صالون الحلاقة، يحط لها بس يحط لها شيء منفصل يعني يسمونها كرسي. هذا كرسي وهذا كرسي، وما يجلس عليها الطفل كرسي، وما يجلس عليها المرأة كرسي. لكن إذا كان مخصصا للملك سمي عرش، لأنه يكون أعظم وأفخم، لكن في الأخير كلها كراسي. فلما جاء في القرآن التفريق بين الكرسي والعرش، قال ابن عباس الكرسي المقصود به هنا موضع قدمين، والعرش عرش الرحمن لا يأخذه إلا الله. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به، فإنه يعلم السر وأخفى منه، أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به، فلا تجهد نفسك بالجهر. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن. وهل قد أتاك يعني هي أفعل تفضيل، حسنى أفعل تفضيل لكنها مؤنثة، يعني تقول محمد أفضل من مثلا زيد، لكن إبراهيم هو الأفضل. في مقام النساء تقول مثلا عائشة أفضل من زينب، لكن خديجة هي الفضلة. فهو أفعل تفضيل لكن مؤنث، وإلا الأسماء الحسنى يعني أفضل الأسماء. ومن هنا جاء ما قاله كثير من العلماء، أننا نثبت لله من الصفات أفضلها وأكملها وأجملها وأعلاها، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، يعني إذا سمعت اسم فله منه أحسن سبحانه وتعالى. نعم. صحيح، إن نتقدم معنا ذاك ما أردت أذكره، أن ليس هناك حصر، صحيح ليس فيها حصر. وهل قد أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لامرأته امكثوا هنا، وذلك في مسيره من مدينة طالبا مصر، إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس بشعلة في رأس فتيلة أو عود أو أجد على النار هدى، هاديا يدلني على الطريق. وكان أخطأها لظلمة الليل وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد. فلما أتاها وهي شجرة عوسج نودي يا موسى إني بكسر الهمزة بتأويل نودي. لا دليل على تعيينها، وهذا كثير في القرآن، يعني الأشياء هذه تعيينها لا فائدة منه ولا دليل عليها. إني بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء. أنا تأكيد يعني إذا عندنا قراءتين، فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وكلاهما قراءة متواترة. ها؟ إني من فتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو. نعم. أنا تأكيد الياء المتكلم ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك. طوى بدل وعطف بيان بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية. وأنا اخترتك اللي هو الله لا أعلم صراحة، لكن إحنا نستفيد منها قضية وهي أن الأماكن المقدسة والمباركة الأصل فيها أن تخلع النعم، ولذلك الأصل في المساجد هذا، لولا أن الحديث ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله، والسبب في ذلك والله أعلم أنها كانت تراب في السابق، كانت حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجد في ماء وطين لما صار مطر، فإذا فرشت ونظفت وأصبحت يعني مثل الآن يعني يرجع الأمر إلى التعظيم مرة أخرى. وهو فلذلك يعني البعض يقول أن مثلا دخول المسجد وترك النعال بدعة ومخالف السنة، نقول لا بالعكس، يعني ثابت في القرآن أن الأماكن المعظمة لا يلبس فيها النعال. نعم. واهتدى سبحان الله، كان يبيها بس هداية الطريق صارت نبوة. وأنا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى إليك مني إنني. هذه فائدة أيضا مهمة، أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني استفيد منها أن من يعني من خصه الله باستماع الوحي فهو مختار ومصطفى، وهذا يعني توفيق من الله تعالى أن يكون إنسان ممن يحب أن يستمع للوحي القرآن والسنة. فالله تعالى قال أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فالله تعالى يختار من يستمع الوحي. نعم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وجاء في الحديث في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وأقم الصلاة لذكري، يعني يصبح معنى الآية وأقم الصلاة لذكري يعني إيش؟ عند تذكري، يعني إذا تذكرت أن كذا فأقم الصلاة. المؤلف هنا فسرها أقم الصلاة لذكري يعني معظم لذكري فيها، أحسن يعني لذكري فيها، يعني لأجل أن تذكرني فيها أن تعظم ذكري فيها. والظاهر أن الآية محتملة هذا كله، يعني إحنا الآية عندنا إذا احتملت عدة معاني بدون تضاد بين هذه المعاني فنحملها عليها كلها، فنقول لها عدة معاني. نعم. احنا قلنا ذكري اذا كان لاجل، يعني يصير تعليل يصير لاجل ذكري اللي هو يريدها المؤلف، وفي الحديث لذكري يصير لاجل تذكري، يعني عندما تذكرني، فاذا ذكرتني صل. كانها جواب الشرط. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها. طيب تجزى. قد يمر عليكم تفسير مجاهد قال أكاد أخفيها عني يعني هو يقول أن الله تعالى كاد أن يخفيها حتى عن نفسه سبحانه، ومقصود مجاهد في هذا السياق هو المبالغة في أنها لم يطلعها الله تعالى على أحد، فلما قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد في يعني ما بقي إلا الله تعالى يعلم يعني الحق. واضح يعني هو يريد هذا يريد ليس لأن بعض الأخوة استبشعها يعني كيف عندي نقول له أراد أن يبين أنها لم يعني لم يبقى أحد يعلمها إلا الله. ومن هنا نأخذ الأصل بأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، الأصل فيها خفاء، وإلا أن يخبر الله تعالى مثلا نبيه ببعض علاماتها أو بعض كذا فممكن الناس يعلمون علامة. وعليه فما جاء من مؤلفات في تحديد عمر نهاية أمة الإسلام وعمر الساعة وقيام الساعة كل هذا يعني مخالف لنصوص الشريعة الصريحة بخفائها وعدم معرفتها، بل جاء النص صريحا يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إلى الله تعالى منتهى. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إلا هو. فلاحظ هذه الآيات الصريحة فيه. ومع هذا يا جماعة من أكثر الكتب رواجا الآن الكتب تحدد قيام الساعة في كتاب اسمه نهاية عمر أمة الإسلام مطبوع نهاية عمر أمة الإسلام وبعدين رد عليه فكتب كتاب سماه دفع السهام في الدفاع عن نهاية ثم ألف ثالث شيء عجيب وحدد في الكتاب أن قيام الساعة سنة 1999 وبعدين مرت 99 فقال أنا أخطأت في الحساب 2001 طبعا جديد والله وبعدين مرت 2001 ما صار شيء ما قامت الساعة فقال يا جماعة هي 2000 وكسر أنا والله رديت عليه في الماجستير شيء مضحك يعني يعني يعني هو فقط كتاب ليروج وفعلا رواج رواجا عجيبا يعني ال ال ال ال المؤلف حتى هو أظن صيدلي أو كذا يعني بس إنه يعني يحشد هذه النصوص اللي فيها أحاديث. طبعا مثلا السيوطي رحمه الله ألف كتاب سماه الكشف عن تجاوز عمر هذه أمة 1000 سنة وكان رد فيه على واحد جزم بأنها سنة 500 تنتهي أمة الإسلام وقال وعد لما رد عليه كلام جيد بعدين قال الأمة ستتجاوز 1000 لكن لا أتوقع أن أزيد عن 100 يعني 1100 تنتهي أمة الإسلام نعم. فلاحظ هذا كل التحديدات هذه لا أصل لها. والعجيب من هذا صاحب الكتاب أنه رتب هذا بقول لك صاحب الكتاب هذا نهاية عمر الإسلام رتب عليه ترتيب خطير جدا. قال يا أيها يا من تحرصون على دعوة الناس قفوا، يا من تعلمون العلم قفوا، يا من تحرصون على تعليم السياسة قفوا، يعني جماعات الإسلامية كلها فإن نهاية الإسلام قريبة أقبلوا على أنفسكم بالطاعة والعبادة. يعني صور رتب عليه حتى أننا نتوقف عن العمل يعني الدعوة والتعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها يعني ما تترك أبدا العمل. حتى أحد الأخوة جاني هنا في الكويت وهو يبكي يعني مفجوع يا فلان شيء كان خلاص تقوم القيامة يا من الحلال قلت أكيد قرأت كتاب نهاية عمر قال لي والله قرأت كتاب هذا كتاب باطل وكذا إلى آخر يعني. الشاهد أن للأسف يعني أي كتاب سيء جدا لكن أقصد مثل هذه النصوص أكاد أخفيها يسألونك عن الساعة يا مرساها يعني نصوص صريحة واضحة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد متى الساعة؟ قال ايش ما المسؤول عنها؟ بيان الساعة يعني خير البشر لا يعرفها وخير الملائكة لا يعرفها، من يعرفها جل بعدهما؟ لا يمكن لأحد يعرف. ومع هذا سبحان الله لا زال بحث، لأن سبحان الله فضول الإنسان يحب أنه يعرف الغيب ويعرف كذا أي شاب أي يعني من تفريعات هذه لا لا ولا فيها حديث دل، لكن أقصد أن لا يترتب عليها عاد ترك العمل. شيخ منتشر بين العوام الدنيا تؤلف ولا تؤلف؟ شو الدنيا؟ توصل 1000 بس ما توصل 2000. إيه. هذه مكيسة معي. شيخ النصارى 2000 ثمن. لا صح. 2000 ب ب ب ميلادي. صح يرون أن قيام الساعة بل كان بعضهم يعتقد أن يعني نهاية أمريكا بحكم واحد أسود. فلما حكم أوباما قالوا خلاص ستقوم الساعة. راح أوباما وجاء بعد واحد أحمر بعد المجنون. لا شك إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس يظهر لهم قربها بعلاماتها لتجزى فيها كل نفس بما تسعى به من خير أو شر فلا يصدنك يصرفنك عنها أي عن الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه في إنكارها فتردى فتهلك إن صددت عنها وما تلك كائنة بيمينك يا موسى الاستفهام للتقرير يرتب عليه المعجزة فيها قال هي عصاي أتوكى واعتمد عليها عند الوثوب والمشي وأهش أخبط ورق الشجر بها ليسقط على غنمي فتأكله ولي فيها مآرب جمع مأربة مثلث الراء أي حوائج أخرى كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها. وأنا قيل أن موسى السلام إنما زاد استئناسا بكلام الله يعني وكان يكفي وهي عصاي لكنه لما يعني بدأ يأنس بكلام الله سبحانه وتعالى بدأ يأخذ يطور هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على ولي فيها مآرب أخرى فبدأ يعني يحاول التطويل. وهذا سبحان الله دائما واحد إذا جلس مع من يحبه يعني يقوم يسأله شلونك طيب بعد شلونك طيب هي نفسها الأولى شلونك لا يعني لا جواب جديد. نعم قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى تمشي على بطنها سريعا كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى قال خذها ولا تخف رأى تهتز كأنها جان ليس الجن هنا الجان الأفعى الصغيرة سريعة يعني كسرعة الجن كسرعة بالضبط قال خذها ولا تخف منها سنعيدها سيرتها منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها الأولى فأدخل يده في فمها فعادت عصا فتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها وأري ذلك السيد موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. عندكم إيش؟ وأري ذلك ظهر أنه السيد شيء ليش؟ لأنه مبني للمجهول وهو قد ذكر عن عيسى عليه السلام أنه سيد يعني هذا الوصف جابه في النبي يعني جابه في أوري السيد موسى يعني عندك السيد سيد موسى يعني النبي موسى سيد كذا يعني هو قد وصف عيسى باللفظ هذا من قبل في سورة مريم. أنت عندك إيش؟ وأري ذلك اليد موسى بس موسى لسه ما جاء واليد ما يتناسب مع ذلك ما تمام بس أنا صراحة عندك إيش؟ شيء؟ لا سيد سيد وضوطة سيد شيء؟ شيء الشيء عندك والله أنا أقرب عندي الشيء وأري ذلك الشيء موسى لئلا يجزع يعني أري أنه يعني يمسكها وكان حتى ما يجزع أي الحال أمين شيخ أبون لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون واضم يدك اليمنى بمعنى الكف إلى جناحك أي إلى أي جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط أخرجها يعني هو يقول أن لماذا الله تعالى خلاها تنقلب أمامه ويمسكها حتى إذا حصل عند فرعون يكون هو ما يجزع نفسه خلاص هو كسر خوفها. نعم تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء أي برص تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر آية أخرى وهي بيضاء حالان من ضمير تخرج. طبعا جماعة ترى انقلاب العصا إلى أفعى شيء مذهل يعني يمكن نحن لكثرة ما سمعنا قصة موسى ما أحد ينتبه له، لكن هذا شيء غير طبيعي. يعني مثلا هذا جماد الآن هل ممكن ينقلب مثلا إلى حيوان، إلى جلكم الله كلب مثلا ولا قط؟ قطعا لا يمكن، يعني مهما حاول الإنسان يقلب جماد إلى حيوان لا يمكن. فكيف جماد ينقلب إلى عصا تنقلب إلى أفعى؟ فهي آية كبرى حقيقة، آية كبرى، انقلاب وجماد، هذا خرق للعادة، شيء جماد ينقلب إلى كائن حي. وادخل يدك في جيبك واضم يدك إلى جناحك تخرج به. الجيب يا أخوان ما فتحة الصدر وليس فتحة الجنب، ما كان يعرف هذا الجنب، فهو كان يقول له أدخل يدك في جيبك يعني هكذا، هذا جيب. لذلك هنا واضم يدك إلى جناحك فتصير هنا الجيب، فيخرجها هكذا. إذا أخرجها كأنما أخرج الشمس من يده من صدره مجهرة كذا، وليس أدخل يدك في جيبك هنا، لا هذا الجيب فتحة الصدر. نفس الشيء. نعم. لنريك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها من آياتنا الآية الكبرى أي العظمى. حتى نص هنا قال إلى جناحك أي جنبك الأيسر تحت العضد إلى الأبط وأخرجها، إذن هو يدخلها يعني يضعها أي العظمى على رسالتك، وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه كما تقدم وخرجها. اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه إنه جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية. قال رب اشرح لي صدري وسعه لتحمل الرسالة ويسر سهل لي أمري لأبلغها واحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير يفقه يفهم قولي عند تبليغ الرسالة، وجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي. مشهورة عن فرعون أنه لما يعني جاءت آسيا بموسى عليه السلام قال فرعون ما يدري لعله هذا يكون الطفل الذي يعني سيكون هلاكه ملكي على يديه، فاختبره بوضع يعني جمرة وتمرة، وقيل أن فرعون وضعه في حجره فتل لحيته فهو يعني أراد معاقبته، فقالت أن هذا طفل صغير ولا يعقل، فأتي بجمرة وتمرة فوقع بلسانه، ذهب أكل الجمرة فوقعت على لسانه وأصبحت فيه هذه اللثغة، يعني كما قال هو فرعون نفسه عن موسى عليه السلام أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فموسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يحلل هذه العقدة التي في لسانه بسبب الجمرة يفقه قولي، وحتى لما يكون داعيا فكان كذلك، كانت يعني فقط إذا دعا إلى الله ينطلق لسانه، وإذا كان يتحدث كلام عادي ترجع مرة أخرى. وأعرف أحد المشايخ كان فيه التأتأة هذه في الكلام، فدعا الله نفس الدعاء هذا، فكان إذا خطب الجمعة يخطب فصيحا ولا يتتعتع أبدا، وإذا انتهت الخطبة وإذا استوى مع الناس رجع مرة أخرى. يعني قلت الله أن داعي نفس الدعاء موسى قال يقول الله داعي وحل العقدة من لسانه. نعم. هارون مفعول ثاني أخي عطف بيان أشدد به أزري ظهري وأشركه في أمري أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم وهو جواب الطلب كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عالما أنعمت بالرسالة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى منا عليك ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ للتعليل أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد ما يوحى في أمرك ويبدل منه أن اقذفيه ألقيه في التابوت فاقذفيه بالتابوت في اليم بحر النيل